بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الرون قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجد رحمه الله في سننه: فنحن قد وصلنا إلى كتاب الرهون من كتاب البيوع، لأن الرهون تابعة للبيوع وغيرها. يقول رحمه الله: كتاب الرهون. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن الأسود النخعي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند يهوديا بشعير يعطيه زوجاته ويأكله، يأكل الشعير. حنا ندور الممتاز الآن، ما نأكل الرز الممتاز والأكل الممتاز، وهو يأكل شعيره وزوجاته عليه الصلاة والسلام. رهن درعه عند يهودي بشعير. نعم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجاضمي قال حدثني أبي قال حدثنا هشام بن قتادة أن أنس رضي الله عنه أنه قال: لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي بالمدينة فأخذ لأهله منه شعيرا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عن أبي علي الجهضمي قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند يهودي بآصع من شعير يأكله وزوجاته. رهن المفروض أو الشرع هو الرهن، أنه رهن درعه، يعني أن الرهن جائز، وأنك ترهن أخاك المسلم ترهنه كذا وتعطيه كذا، يرهن عندك درع، يرهن عندك كتاب، يرهن عندك كذا وتعطيه كذا. فإذا جاء الأجل فإنه يفك الرهن، يأتيك بحقك ويفك الرهن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شان بن أوشب عن أسوأ بن يزيد رضي الله عنه أن النبي توفي ودرعه مرهون عند يهودي بطعام. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عبد الحميد بن بهران قال حدثنا شهر بن حوشب قال عن أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاع من شعير. ما فكها إلا أبو بكر. أبو بكر لما تولى رضي الله عنه فك درع النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى اليهودي شعيره 30 صاعا من شعير، رهن الرسول درعه عنده ومات هو كذلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خباب عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه نهر عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن معاوية قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خطاب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير. الرهن أصله أنك تعطي الراهن تعطي حاجة يستمسك بها، يعني أصل تقول فلان أقرضني 1000 ريال يقول لك أعطني رهن أعطيك 1000 ريال، لكن أعطني رهن، أعطني شيء أستمسك به، لو ما جبت حقي أبيعه، فيعطيه مثلا كتاب، يعطي ساعة، يعطي شنطة، يعطي أي شيء رهن عنده، فهذا الرهن يبقى عند الراهن حتى تفكه أنت يا صاحبه، تأتي بحقي وتعطيه وتأخذ رهنه. فالرهن جائز بين المسلمين، الراهن لا يتصرف بالراهن، وسيأتي التصرف فيه أنه لابد أن ينوي أنه من الدين ولا ما يحل له. المرتهن إذا أراد المرتهن إذا أراد أن يتصرف بشيء من مال الراهن فإنه لا يتصرف إلا إذا كان بنفقته، إن كان بقرة يتصرف يحلبها فإنه يتصرف بثمنها، فإنه ينوي أن النفقة بثمنها وأن الحليب من الدين. وكذلك إذا كان مركوبا سيارة وإلا بعير ولا شيء مركوب ينوي أنه من دينه، ولا ما يحل له أن يتصرف في الرهن إلا أن ينوي أنه من الدين، حينئذ لا بأس. تقول يحل أبرهن إجارة اليوم كذا وكذا، تنزل إجارة اليوم من الرهن، لا بأس بذلك كما سيأتي. نعم. باب الرهن مركوب ومحلوب. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الرهن يركب إذا كان مركوبا، والحليب يحلب إذا كان محلوبا. بقرة مثلا رهنتها عند شخص يحلبها ويشرب لبنها لكنه بنفقتها، ينفق عليه أنا ما لي دخل، المرتهن ما له دخل، الراهن ما له دخل، أنت يا المرتهن تحلب البقرة وتشرب من لبنها وعليك نفقتها، ما يحسب على الراهن. كذلك المركوب إذا رهنت سيارة ولا رهنت شيء يركب جمل ولا ناقة ولا حمار ولا شيء، فإنه يركبه ونفقته عليه من الذم، نفقته عليه ما هو على الراهن، نفقة المرتهن على المرتهن ما هو على الراهن، فأنت تركبه بنفقته وتحلب البقرة بنفقتها إلى آخره. باب لا يغلق الرهن. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب لا يغلق الرهن. الرهن ما يغلق، الرهن ما يغلق، له غنمه وعليه غرمه، الرهن له غنمه وعليه غرمه، يعني للراهن غنمه وعليه غرمه، أما أنت المرتهن ما لك شيء من هذا، ما لك شيء، تحلب الحليب إذا كان محلوبا وتركب المركوب إذا كان مركوبا، بشرط عند الإمام أحمد أنك تنوي الرجوع على الراهن. أنت يا المرتهن رهنت مثلا هذه البقرة تحلبها وتشرب لبنها، بشرط أن تنوي الرجوع على الراهن، ولا ما يحل لك أن تشرب اللبن، حليبها ما يحل. كذلك المركوب من ناقة أو سيارة أو شيء ما يمكن تركبها إلا إذا نويت الرجوع على الراهن. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو حق لا شك فيه، حق لازم تنوي الرجوع على الرهن، وإلا فلا لحل لك أن تتصرف بحق الناس، أنا رهنت عندك ما تصرف، لكن إذا نويت الرجوع على الرهن فلك أن تحلب ما يحلب وتركب ما يركب. أما غلق الرهن وهو أن فلا تغلقه يا الإنسان، غلقه وبيعه له غنمه وعليه غرمه، ما تبي تقول ما أعطيني ولا أبيعه غصبا عليك، تقول لا أنا أعطيك مني الوقت المحدد ونعطيك، ما يغلق الرهن، الرهن ما يغلق من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه، على الراهن غنمه وله الفائدة للراهن، والتلف المتلف للراهن، يعني لو تلف المرهون فهو على راهنه، لو مثلا ازداد فائدة فلراهنه، أنت مالك إلا رأس المال بس، الفائدة لصاحبه والتلف على صاحبه إلى آخره. الرهن لا يغلق، لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. نعم. باب أجر الأجراء. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعطى به ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي أجره. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب أجر الأجراء. باب أجر الأجراء، أجر الأجراء يعني تستأجر أجير ما هو أجره، تعطيه أجره، أجير لا يجف عرقه حتى تعطيه أجره، لا يمكن أن يجف عرق المستأجر حتى تعطيه أجره الإنسان، أعطه أجره قبل أن يجف عرقه. يقول ابن ماجه: حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم. يحيى بن سليم قال حدثنا اسماعيل بن أمية. اسماعيل بن أمية قال سعيد بن أبي سعيد المرة. عن سعيد بن أبي سعيد قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته يوم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته. لا شك أن الذي خصمه الرسول راح يخصمه الرسول يوم القيامة. الأول من؟ رجل أعطى بي ثم غدا. رجل أعطى بي يعني عاهدت الله، عاهدت الرجل على الله على عهد الله ورسوله، عليك عهد الله ورسوله أني أسددك حقك أو أوفيك حقك أو أفعل كذا وكذا فغدر. أعطى بي فغدر، رجل أعطى بالرسول وأعطى ذمة الله ورسوله عليه ثم غدر، هذا خصمه النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه. الثاني نعوذ بالله رجل باع حرا ما أكثرهم، باع حرا وأكل ثمنه، يمسك حر يبيعه ويأكل ثمنه، هذا كثير في زماننا هذا نعوذ بالله. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، استأجر أجيرا يتعلي كذا، ابن لي هذا الجدار، احفل لي هذا البير، صلح لي السيارة، افعل كذا وكذا بعشرين ريال بثلاثين ريال، سواله اللي هو يبيه ولا عطاه أجره، هذا خصمه النبي عليه الصلاة والسلام. لازم أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرق، قبل أن يسلت العرق. نعم. قال رحمه الله دزنا العباس بن الوليد الدمشقي قال دزنا ابن سعيد بن عطية السلمي قال دزنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجرا قبل أن يجف عرقه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن الوليد العباس بن الوليد قال حدثنا وهب بن سعيد وهب بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد عبد الرحمن بن زيد قال عن أبيه زيد بن أسلم عن أبيه زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، إذا انتهى من عمله أعطوا حقه قبل أن يجف عرقه، أعطوا حقه، لا تماطل ولا تأكل حقه تخصمك يوم القيامة، يصير خصمك الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب إجارة الأجير على طعام بطنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أنه قال سمعت عتبة بن النضري رضي الله عنه يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين ميم حتى إذا بلغ قصة موسى عليه السلام قال إن موسى قد إن موسى صلى الله عليه وسلم أجر نفسه ثمانية سنين وعشرة على عفة فرجه وطعام بطنه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إجارة الأجير على طعام بطنه. باب إجارة الأجير على طعام بطنه، تستأجره على أن أكلك وأشربك بس، سوي لي كذا يا فلان على أن تأكل عندي غداك أو أعشيك أو أغديك بس ويرضى بهذا لا بأس بذلك، جائز هذا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا مسلمة بن علي قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب سعيد بن أيوب قال عن الحارث بن يزيد عن الحارث بن يزيد قال حدثنا علي بن رباح علي بن رباح عن عتبة بن النضر عن عتبة بن موسى قال عتبة بن النضر ابن النضر ابن مدة النضر مدر نعم عن عتبة بن مدر قال حدثنا يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين حتى يقول عتبة إن الرسول عليه الصلاة والسلام كنا عند الرسول عليه الصلاة والسلام جالسين فقرأ سورة طاسين هذا الشعراء أو القصص طاسين ميم أو النمل أو سورة قصص. النمل القصص القصص طاسين ميم يقول فقرأ القصص طاسين ميم يقول لما أتى قصة موسى عليه الصلاة والسلام قال إن موسى أجر نفسه بعفاف فرجه وشبع بطنه يعني لما أتى إلى قصة موسى وشعيب عليه الصلاة والسلام وأنه سأجرك ثمانية حجج على أن تأجرني أزوجك حدا بنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وإلا في ثمان اللي بيننا ثمان ترعى الغنم وأزوجك واحدة من بناتي الثنتين هذولي ولك أنت ثمان سنين أو عشر إن أتممت العشر فمن عندك أنت وإلا فاللي بيننا وبينك ثمان سنوات أتم العشر موسى عليه الصلاة والسلام أتم العشر لحكمة أرادها الله تعالى وتقدس، وهو أنه يبلغ الأربعين علشان يرسل إلى فرعون. بلغ الأربعين، تم العشر عند شعيب، فبلغ الأربعين موسى عليه الصلاة والسلام، استحق النبوة خلاص. لما أتى الوادي وامرأته معه صفورة بنت شعيب، أتى الشجرة ويتلتهب نار، قال أنا ربك اخلع نايك أنك بالوادي المقدس طوى، فأرسله الله. فتم العشر عند شعيب، تم فيه أربعين سنة، وهذا ما يرسل به الأنبياء إلى كمل أربعين سنة. أرسل النبي منهم محمد عليه الصلاة والسلام، لما كمل الأربعين أرسله الله نبأه. كذلك موسى تم العشر لشعيب، ثمان هي الإجرة، لكن كمل العشر إرادة الله تعالى وحكمة ربنا تعالى وتقدس، لأجل يكمل لموسى أربعين، ثم أرسله إلى موسى عليه الصلاة والسلام، أرسله إلى فرعون. موسى أرسله إلى فرعون، والشاهد أن موسى أجر نفسه بعفاف فرجه وملئ بطنه، أخذ إحدى الزوجتين. هذا السؤال هنا، شعيب عليه الصلاة والسلام خير موسى إحدى ابنتي هاتين، موسى اختار، اختارها كالساعة واحدة منهما، اختار واحدة منهما، قال هذا الاختيار يعتبر عقدا؟ تقول لا، يمكن عقد له جديد، عقد جديد. أما كون يقول اختار هذه إلا إن قال زوجته، اختر قد زوجتك إياها، يجوز هذا، لأنه هو الولي، قال اختر واحدة من هذولي وقد زوجتك إياها. فاختار صفورة وهي الصغيرة، اختار صفورة وهي الصغيرة، وجاءت منه ببنت حملتها معها حينما مشى إلى إلى إلى إلى موسى مصر، أخذ امرأته وبنته معه وحملها إلى أمه، ووضع المرأة عند أمه صفورة، وأخته اسمها كلثوم وقيل مريم، وأمه اسمها يحانذ بنت لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. الشاهد أن موسى لما بلغ أربعين سنة نبى عليه الصلاة والسلام، أرسله الله إلى فرعون وطلب أن يكون أخوه معه، أخوه أكبر من هارون، أكبر من موسى، فصار معه عضدا له، سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطانا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا سليم بن حيان، سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نشأت يتيما وهاجرت مسكينا، وكنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي، أعطب لهم إذا نزلوا وأهدوا لهم إذا ركبوا، والحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو عمر حفص بن عمر، أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان، سليم بن حيان قال أبيه حيان، عن أبيه حيان قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أبو هريرة يحكي عن نفسه أنه كان نعم نشأت يتيما، يقول نشأت يتيما، أبو هريرة الدوسي يقول أنه نشأ يتيما في قومه، يتيم أبوه وأمه ماتوا ونشأ يتيما، وهاجرت مسكينا، نشيت يتيما وعشت مسكينا، نعم، وهاجرت مسكينا، وهاجرت إلى الرسول مسكينا، نعم، وكنت أجير لابنة غزوان بطعام، وكنت أجير لابنة غزوان بن عتبة بطعام بطني، بطعام بطنه أجير، يحدو لهم إذا حدوا ويسكي لهم النخل، وأحيانا يحدو لهم وأحيانا يركبهم، نعم. الحمد لله الذي جعل الدين قواما، والحمد لله الذي جعل الدين قياما قواما، وجعل أبو هريرة إماما، الله جعله أمير بالكوفة، جعل أبو هريرة أميرا بالكوفة وإماما للمسجد، صلي الجمعة والجماعة. الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبو هريرة إماما، يشكر ربه على النعمة اللي أعطاه إياه بعدما كان فقيرا مسكين، أجر نفسه عند بنت غزوان، وأجر نفسه للحادين اللي يحدي بهم علشان يأكلونه ويشربونه، وجاء مهاجرا إلى المدينة وكان فقيرا إلى آخره، على ملء بطنه يتبع الصحابي وهو أعلم بالحديث منه، يقول ما هو الحديث الفلاني يا فلان بن فلان، علمني أبوه، يقول أنا أعلم بالحديث منه بس أريد أنه يدخلني بيته ويطعمني، حتى يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيأتي من أهل الصفة ويأتيه من طعام أهل الصفة إلى آخره. فالشاهد أنه يشكر ربه أن جعله جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما، الله أكبر. الله الأخير هذا مدرج، الأخير الكلام الأخير كله كلام أخوه، كلام أبو هريرة. نعم. باب أرجو الرجل يستقي كل دم من تمرة ويشترد جلده. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد العلى صنعاني، قال دثنا المعتمر بن سليمان نبي عن حنش عن إكرمان بن عباس رضي الله عنه أنه قال أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم قساسة فبلغ ذلك عليا فخرج يلتمس عملا يصيب به شيئا ليقيد به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بستانا لرجل من اليهود فاستقى له 17 دلوا كل دلو بتمرة فخيره اليهودي من تمره 17 عجوة فجاء بها إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة. باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ممتازة جلدة يعني ممتازة تمرة ممتازة جلدة يعني ممتازة. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان عن أبي سليمان طرخان قال حدثنا حنش الصنعاني قال عن أكرم عن ابن عباس أن علي رضي الله تعالى عنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرأى وجهه مش كأنه منشاش في شهامة شحالة وفي شهامة ما هذا يا رسول؟ قال من الخمص يعني من الجوع. فذهب علي رضي الله تعالى عنه فأجر نفسه على يهودي كل دلو بتمرة وشرط عليه أن التمر يكون ممتاز يعني عجوة يكون التمر جلدا يعني ممتاز. فأخذ 18 دلوا ب18 تمرة وأتى بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأكل منها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا عبد الرحمن قال دثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترط أنها جلدة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال عن أبي حية عن أبي حية عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤجر نفسه على اليهود بتمرة كل دلو بتمرة يزعب يديه يزعب الدلو فإذا طلع الدلو صبوا باللزة أخذ تمرة إذا طلع كم دلو 17-18 دلو كل دمر بتمرة ويشترط أن تكون جلدة أن تكون التمرة جلدة يعني ممتازة من الجيد من التمر الجيد الممتاز. فيعطيه إن شاء عجوة وإن شاء له يختار يأخذه منه فيأتي به أهل أو يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا علي بن المنذر قال دثنا محمد بن فضيل قال دثنا عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ما لي أرى لونك منكفئا؟ قال الخمس. فانطلق الأنصاري إلى رهله فلم يجد في رهله شيئا فخرج يطلب فإذا هو بيهودي يسقي نخلا. فقال الأنصاري لليهودي أسقي نخلك؟ قال نعم. قال كل دلو بتمرة. واشترط الأنصاري ألا يأخذ غدرة ولا ترزرة ولا خشبة ولا يأخذ إلا جلدة. فاستقى بنهو من صاعين فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن أبيه سعيد عن جده كيسان عن جده كيسان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن أنصاريا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرأى في وجهه شحابة كأنه كلب يعني مصفر وجهه من الجوع. قال ممن هذا يا رسول الله؟ قال من الخمص يعني من الجوع جعان من الخمص الكلف كلف الوجه وشحوب الوجه من الكلف يعني من الجوع. فذهب الأنصار رضي الله عنه إلى حديقة يهودي ووجد اليهودي يزعب الدلو فقال أسكي لك أنا كل دلو بتمرة؟ قال نعم تفضل. فسقى له يقول حتى حصل قال كيبوين أو قال صاعين صاعين من التمر وشرط عليه أن يكون التمر جيد أن يكون جلدا يعني جيد ممتاز. فأخذ الصاعين وأتى به للنبي عليه الصلاة والسلام فأكل عليه الصلاة والسلام من لأنه هدية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب المزارعة بالثلث والربع. قال رحمه الله دثنا النادم بن السري قال دثنا أبو الأحوس عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافي بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المهاكلة والمزابنة فقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منه أرضا فهو يزرع ما منه ورجل استقر أرضا بذهب أو فضة. إجارة الرجل لنفسه جائزة كون الإنسان يأجر نفسه تعال احفر لي هذه الحفرة تعال بلي هاي دار تعال اعمل لي كذا وكذا أجرة يومك، أجرة اليوم كذا 20 ريال مثلا 30 ريال، يأجر نفسه على الناس، اليوم عند هذا واليوم عند هذا، وعليه يأكل نفسه ويعيش نفسه أحسن من السؤال. فالشاهد أن الإجارة جائزة، إجارة الإنسان نفسه على إنسان يعمل عنده ولا بأس بذلك، كما أجر الصحابي علي رضي الله عنه والأنصاري. الشاهد أن الإجارة جائزة بين المسلمين، تأجر نفسك الإنسان على شخص تعمل له حفرة ولا تبني له جدار ولا تصلح له سيارة ولا تعمل له حاجة، جائز. هذا من أشهر من أحل المال، أحل المال أن تأكل من عمل يدك الإنسان، يصير مال حلال. يقول ابن ماجة باب المزارعة، حدثنا بالثلث والربع، بالثلث أو الربع، حدثنا الناد بن السري، الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن، طارق بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاقلة والمزابنة، نهى عن المحاقلة والمزابنة. المحاقلة أن يشترط وصلة من الأرض، قطعة من الأرض، يقول هذه الأرض أبعطيك يا تزرعها، لكن هذا القطعة لي، طلع هذا الزرع، زرع هذه القطعة لي والباقي لك، هذا لا يجوز، لأنه غيب ما نعلمه إلا الله، ولا ندري الأرض هذه تطلع ولا ما تطلع، من يدري أنها ما تطلع زرع، الأرض اللي اشترتها هذه ربما ما يطلع فيها شيء، فيكون باب الغرر ومن باب الخديعة ومن باب الغش، فلا يجوز هذه المحاقلة، فهو باطلة. لكن لو زرعه بالثلث فالثلث معلوم، ما نهى عنه الرسول. ابن عباس يقول غلط رافع بن خديج، إنما نهى الرسول عن شيء اللي ما يعلم، مجهول ما يعلم، أما بالثلث أو الربع فهو جائز، لأن الثلث معلوم، أجرك الأرض هذه بثلث ما يخرج منها، خلاص خرج منها مثلا 60 صاع تعطيني 20 لك 20، معلوم ما في جهالة. كذلك بالثلث أو الربع، أو الربع تعطيني 15 ولك الباقي، جائز هذا لأنه معلوم، لكن بما يخرج من الأرض هذه والباقي لك. الأرض هذه الأرض لي أنا أعطيك إياها تزرعها، لكن هذه الوصلة اللي يطلع منها اللي يطلع فيها لي والباقي لك، سواء نخل أو زرع أو حديقة أو عنب أو شيء، هذا لا يجوز. هذه المحاقلة لا يجوز، نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها غيب ما أعلمه إلا الله، وربما أن الأرض اللي اشترطها ما تطلع، من يدري. نعم. والمزابنة، والمزابنة قال ونهى عن المزابنة. نعم. وقال إنما يزرع ثلاثة، وقال إنما يزرع ثلاثة، شخص زرع لنفسه، زرع أرضه أو أعطاها أخيه المسلم يزرعها، أو استكرى أرضا بذهب أو فضة، أو استكراها بذهب أو فضة، يعني هذا الجائز. أما أن تزرعها أنت أو تعطيها أخيه المسلم يزرعها، أو تكريها بذهب أو فضة، لا تكريها بشيء مما يخرج منها إلا إذا كان معلوما، شيء مما يخرج هذه الوصلة لك وهذه لي ما يمكن، لكن شيء معلوم لا بأس بذلك، كما سيأتي في حديث ابن عباس. قال رحمه الله دثنا جامنا أمار محمد بن الصبا قال دثنا زبيان بن عيينة عن ابن بن دينار أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فتركناه لقوله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نخابر ولا نرى بذلك. يقول ابن عمر كنا نخابر، يعني لنا أراضي بيضة ونعطي الناس يزرعونها، يعني ونستثني قطعة مثلا اللي قريبة من الماء اللي تشرب الماء وقريبة من الماء، يقول هذه لنا طلعها لنا والباقي لك أنت، هذا ما يجوز لأنه مخابرة. لكن تستثني شيئا جديدا تعرفه هو أنت وهو لا بأس بذلك، ثلث الربع تعرفه، فإذا خرج الزرع تكيل أو التمر تعطيه مثل الربع أو تعطيه ثلث، معلوم ما في جهالة لا بين لا لك ولا معلوم بينك وبينه. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال دثنا الوليد بن مسلم قال دثنا الأوزاعي قال دثني عطاء أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول كانت لرجال منا فضول أراضين يهاجرونها على الثلث والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له فضول أراضين فليزرعها وليزرعها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء بن ابي رباح قال سمعت جابر بن عبد الله يقول رضي الله عنه يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم يقول جابر كانت للرجال منا فضول اراضين يعاجرونها على يقول جابر كانت الرجال منا فضول اراضين يعني عندي ارضين وثلاث اراضي واربع اراضي والثاني عنده ارضين وكذلك في المدينه فكنا نكريها بالمحاقله او المخابره او المزابنه فنهانا فلما سمعنا كلام خرافع بن خديج انتهينا عن هذا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له فضول اراضين فليزرعها او ليزرعها اخر وقال جابر ان سمعنا ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول من كان له فضول ارض يعني ارض زائده على زراعته عنده ارض زائده فليزرعها هو بنفسه او يزرعها اخاه المسلم بدون ان ياخذ عليه محاقله ولا مخابره ولا مزابنه. قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا ابو توبه الربيع بن نافي قال حدثنا معاويه بن سلام اي يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنعها اخاه فان ابى فليمسك ارضه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت أو ربع ما يخرج نعم. باب كراء الأرض. قال رحمه الله دثنا أبو كريب قال دثنا عبد بن سليم وأبو سام محمد بن عبيد عن عبيد الله وعن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكري أرضا له مزارعا فأتاه إنسان فأخبره الرافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى أتاه بالبلاط فسأله عن ذلك فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب كراء الأرض للزرع. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة حماد ومحمد بن عبيد قالوا حدثنا عبيد الله بن عمر العمري أو قال عبد الله بن عمر أو عبد الله الأصغر أما الأصغر أو الأكبر قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكري أراضي عنده فسمع حديثا من رافع بن خديج فذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى رافع بن خديج ليسمع الحديث منه فقال نعم فذهبت مع عبد الله بن عمر نعم حتى أتاه بالبلاط أرض في سوق في المدينة نعم فسأله عن ذلك وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله حتى أتى رافع فسأله عن ذلك فأخبره أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كراء الأرض يعني كراء الأرض بقطعة منها لأنه بالثلث والربع كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال عن ابن شوذب عن مطرف عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له أرض فليزرعها وليزرعها ولا يهاجرها. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال حدثنا ابن شوذب قال حدثنا مطرف بن الشخير قال عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى نعم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له أرض فليزرعها وليزرعها. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبنا فقال من له أرض زائدة فليزرعها أو يزرعها أخاه إن تزرعها بنفسك أو أعطيها أخاك يزرعها يعني منحة لا تأخذ منه شيء أما أن تزرعها ولا تأخذ أخاك ولك الأجر إن شاء الله لك الأجر يزرعها أخاك المسلم وينتفع بها وأنت أو أن تزرعها نعم. ولا يؤجرها لا يؤجر الأرض تأجير الأرض بشيء مما يخرج منها ما يجوز نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مضر بن عبد الله قال حدثنا مالك عن داود بن الحسين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد انه اخبر انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمحاقله استقراء الارض. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا مطرف بن عبد الله مطرف بن عبد الله قال حدثنا مالك مالك بن انس قال حدثنا داود بن الحسين داود بن الحسين قال عن ابي سفيان مولى ابي سفيان مولى ابن ابي احمد ابن ابي اكرم قال قال سمعت ابا سعيد الخدري قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله نهى رسول الله عليه الصلاه والسلام عن المحاقله والمحاقله استكراء الارض استكراء الارض يعني بشيء منها من وصله منها او قطع منها استكراء الارض بشيء منها نهى الرسول عن هذا عليه الصلاه والسلام يعني وافق رافع ابن خديج بن عمر ووافق رافع ابو هريره كما مضى نعم باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رم قال أنبأنا الليث بن سعد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما أنه لما سمع أكثر الناس في كراء الأرض قال سبحان الله إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا منعها أخاكم أخاه ولم ينه عن كرائها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه باب الرخصة في كراء الأرض باب الرخصة في كراء الأرض حدثنا بالذهب والفضة الذهب والفضة كراء الأرض بالذهب والفضة أو كراء بثلث ما يخرج منها أو بالربع ما يخرج منها لأنه معلوم أما بقطعة منها فلا. حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عبد الملك بن عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس عن ابن عباس طاووس عن ابن عباس ان ابن عباس تعجب قال سبحان الله الناس فهموا من الحديث غلط الناس فهموا الرسول ما نهى عن كراء الارض بثلث ما يخرج او بنص ما يخرج او بالذهب والفضه انما نهى ان تستثني هذه القطعه القطعة هذه لي من الزرع والباقي لك هذا لا هذه محاقلة وغيب ما يعلمه إلا الله من ربما ما تطلع أما أن تكري الأرض بثلث ما يخرج منها معلوم الثلث معلوم لي ومعلوم لك أو الربع معلوم لي ومعلوم لك أو بذهب أو فضة قل هذا معلوم جائز ولا نهى عنه الرسول. هذا كلام من عباس رحمه الله رضي عنه. قال إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا منح أخوكم أخاه ولم ينه عن كرائه. يقول ألا منح أخاكم أخوه بعضكم بعضا ألا منع عندك أرض فاضلة امنحها أخاك المسلم يزرعها ولم ينه عن كرائها. نعم. قال رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. فقال ابن عباس هو الحق وهو بلسان الأنصار المحاقلة. يقول ابن عباس يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا عبد الله بن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس تعجب وقال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ. يقول الرسول قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه لأجل أمة تزرعها أنت ولا تعطيها أخاك المسلم يزرعها هو ولم يمنع من الإجارة بشيء معلوم. نعم. وأو فقال ابن عباس والحقل هو بلسان الأنصار. يقول الحقل يعني أن تستثني شيئا غير معلوم تستثني من الأرض قطعة غير معلومة هذا هو الحقل وهو المحاقة له بلسان الأنصار رضي الله عنه. لسان الأنصار يسمونها المحاقلة وهو أنك تعطيني الأرض هذه بهذه القطعة منها ما أطلعت هذه الأرض فهي لي وما أطلع الباقي معك وأستثني الأرض هذه ليش لأنها مجرى الماء لأنها إذا صار نخل والماء قريب منها يصير طلعها لذيذ يصير ممتاز فأستثني هذه ربما ما تطلع ربما ما يطلع منها شيء فيصير غيب ما علمه إلا الله. والأنصار يسمونه محاقلة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة أي يحيى بن سعيد عن هنزلة بن قيس أنه قال سمعت وافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نكري الأرض على أن لك ما أخرجت هذه ولي ما أخرجت هذه فنهينا أن نكريها بما أخرجت ولم ننهى أن نكري الأرض بالورق. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تكري الأرض بقطعة منها بقطعة معروفة تقول هذه القطعة لي والباقي لك هذا ما يجوز هذا المحاقلة. نهى الرسول أن يكري الإنسان الأرض بقطعة مما يخرج منها لكن بالذهب أو الفضة بالورق يعني بالفضة تكريها بذهب أو تكريها بفضة هذه الأرض يا فلان بستأجرها منك أبزرعها خذ 100 ريال لا بأس بذلك. باب ما يكره من المزارعة. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي قال حدثني أبو النجاشي أنه سمع رام بن خديج يحدث عن أمي زهير رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تثنون بمحاقلكم قلنا نهاجر على الثلث والربع ولو سقي من البر والشعير فقال فلا تفعلوا ازرعوها أو ازرعوها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما يكره من المزارعة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن قال قال حدثني أبو النجاشي قال حدثنا رافع بن خديج عن عمه زهير قال إنه كان لنا راخ كنا نفعل شيئا كان لنا فيه رفقا ولكن نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام وما نهى عن الرسول هو الحق ما نهى عنه الرسول لا شك أن ما ينهى عنه الرسول ونجتنب هو الحق ما ينهى عنه هو الحق وما يأمر به هو الحق. فالأنصار يتبعون الرسول إذا أمر ويجتنبون ما ينهى عنه رحمهم الله ورضي عنهم. قال وكان لنا رافقا لكن قول الرسول أحق وأفود لنا من أن نرى الرافق هذا وهو أننا كنا نكري الأرض نكريها في شيء مما يخرج منها أو شيء من هذا فنهانا إلا أن يكون بذهب أو فضة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن منصور بن مجاهد عن سعيد بن زهير بن أخي رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كان عهدنا إذا ازرعنا نرضي أعطاه بالثلث والربع والنصف واشترط 3 جداول والقصارى وما يسقي الربيع وكان العيش الزاك شديدا وكان يعمل فيها بالحديد وبما شاء الله ويصيب منها منفعة. فأتانا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم من أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحق ويقول من استغنى نرضي فليمنع أخاه ليدع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري قال حدثنا منصور قال حدثنا مجاهد قال عن أسيد بن زهير عن عمه رافع بن خديج قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف. يقول كان أحدنا يستغنى عن أرضه أعطاها بالثلث أو الربع أو بقطعة منها فنهانا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. واشترط 3 جداول والقصارى ويشترط 3 جداول الجداول يعني هذا حافل حوض هنا والجدول بينهما المجرى الماء يسمى جدول هذا جدول يمر على الأحواض من هنا وهذا جدول يمر مع الأحواض من هنا فأشترط الأحواض اللي بين الجدولين هنا جدول وهنا جدول أشترط هذا ليش لأنها تروى أكثر من الأرض الثانية أشترط هذا. ثم قال رافع نعم وما يسقي الربيع وكان العيش وما يسقي الربيع الربيع هو المرتفع من الوجه منخفض من الماء ومرتفع من النخيل مرتفع تشرب عروقه والماء يمشي من تحته هذا الربيع. نعم. وكان العيش إذ ذاك شديدا. وكان العيش إذ ذاك شديدا. وكان العيش إذ ذاك شديدا يعني ما في قليل الطعام، الطعام قليل، فنشترط هذا الاشتراطات. نعم. وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء الله. وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء الله حتى. فأتانا رافع بن خديج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا. مقول فأتانا رافع بن خديج فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاكم عن شيء كان لكم نافعا، ولكن طاعة الله ورسوله حقا يتبع. نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل ويقول ما يستغنى عن أرضه فليمنعها أخاه أو ليدعه. وقال رافع إن الرسول عليه الصلاة والسلام ينهاكم عن الحقل المحاقلة، ولكن إن كان لك أرض فاضلة أما إزرعها ولا أعطى أخيك يزرعها. إلى الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله دثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال دثنا إسماعيل بن علية قال دثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال دثنا أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير أنه قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه يغفر الله لرافع بن خديج رضي الله عنه أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع رافع بن خديج قوله فلا تكروا المزارع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا الرحمن بن إسحاق قال حدثنا أبو عبيدة بن محمد قال حدثنا الوليد بن أبي الوليد بن أبي الوليد قال عن عروة بن الزبير قال حدثنا زيد بن ثابت قال يغفر الله لرافع بن خديج زيد بن ثابت يغلط رافع، وابن عباس كما سبق يغلط رافع. انظر يعني صحابي رضي الله عنه قد أخطأ في الحديث الذي رواه، خطأه ابن عباس وخطأه زيد بن ثابت رضي الله عنه. يقول رحم الله رافع بن خديج إنما الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه اثنان قد اقتتلا على أرض تزارع فيها فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لهما نعم إن كان هذا شأنكما فلا حاجة إلى المزارعة فسمع رافع قوله لا حاجة إلى المزارعة فظن أنه نهى عن المزارعة. يقول زيد بن ثابت ولم ينهى، إنما الرسول علشان الاثنين تقاتل على أرض، واحد أعطى الأرض الثاني وتزارع، قال إن كان هذا شأنكما وأنكم تتقاتلان على أرض فالأفضل ألا تتزارع فلا تزارع. فسمع رافع قلت لا تزارع وأخذ بها وترك الباقي. نعم. باب الرخصة بالمزارعة في الثلث والربع. قال رحمه الله دثنا محمد بن الصبا قال أما ناسبي عن معينة عن ابن بن دينار أنه قال قلت لطاوس يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المقابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال أي عمر إني أعينهم وأعطيهم، وإنما هذا ابن جبل رضي الله عنه أخذ الناس عليها عندنا، وإن أعلمهم يعني ابن عباس رضي الله عنهما أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينعنا، ولكن قال لا يمنع أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الرخصة في المزارعة بالثلث أو المزارعة بالربع، لأنه شيء معلوم ولا حاجة معلوم عند هذا وعند هذا، فلا حاجة ولا فيه غبن ولا فيه جهالة. يقول حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال قلت لطاووس يا أبا عبد الرحمن هل تركت هذه المخابرة. يقول عمرو بن دينار أتيت طاووس بن كيسان فقلت يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة، يعني الأرض هذه تسوي فيها مثلا أراضي وتكري هذا وتكري هذا وتعطي هذا، فقال يا عمرو لقد كان معاذ بن جبل يفعل هذا، وكان أعلمهم عندي وهو ابن عباس يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن مزارعة الأرض بالثلث أو بالربع لأنه معلوم عند الطرفين فلم ينهى عنه، وهذا أعلمهم عندي وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال رحمه الله دثنا أحمد بن ثابت الجعدري قال دثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاووس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن ثابت أحمد بن ثابت قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذا قال حدثنا مجاهد قال عن طاووس بن كيسان الجندي عن أن معاذ بن جبل أكل الأرض على عهد رسول الله. يقول طاووس أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أكل الأرض بالثلث أو الربع في عهد أبي بكر في عهد الرسول وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه إلى يومك هذا. يعني طاووس يقوله لعمر إلى يومك هذا ومعاذ بن جبل يفعل هكذا, يعني ما حد نهى بالثلث أو الربع لأنه معلوم والشيء المعلوم ما تنهى عن الشريعة. الشيء المعلوم عندي ومعلوم عند الثاني ما تنهى عن الشريعة, الشريعة تنهى عن المجهول. الشيء المجهول أو الغيبي اللي عنده علمه عند الله ما ندري يطلع ولا ما يطلع, لكن الشيء المعلوم ثلث هذه الزرع اللي يطلع لي ثلثه, الربع أطلع لي ثلثه, فإن أطلعت فلي ثلثه وما أطلعت فعلينا أنا وياك سوا, كلنا سوا, كلنا خسرانين. الشاهد أن الثلث والربع معلوم عند الطرفين فلم ينهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا بكر بن خلاد الباهلي ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ خراجا معلوما. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن طاووس بن كيسان قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ خراجا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأن يمنح أحدكم أخاه الأرض الزائدة يزرعها أفضل من أن يكريها بشيء معلوم بشيء من الأرض, هذا الأرض أو هذه الأرض. أما الثلث والربع فلم ينهى عنه, لكن قال كونك تعطيها أخاك المسلم يزرعها وله زرعها أفضل من أنك تحجرها أنت الإنسان, ازرعها أنت وأعطاها أخاك. نعم. باب استكراء الأرض بالطعام. قال رحمه الله حدثنا عميد بن مسدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا زيد بن أبي عروبة أن يعيل بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا نعاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض أمتي أتاهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب استكراء الأرض بالطعام يعني استجرها منك بطعام مسمى أعطيك إياه وغير ما يخرج منها, اللي يخرج منها ما في شيء لكن أنا أعطيك طعام من عندي وأزرعها أنا. يقول حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن يعلى بن حكيم قال حدثنا سليمان بن يسار قال حدثنا رافع بن خديج قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض أمتي أتاهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فلا يفيها بطعام مسمى. يقول رافع كنا نحاقل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فأتانا بعض عمومتي, انظر الحديث صار فيه اضطراب أحيانا عن رافع نفسه وأحيانا عن بعض عمومته وأحيانا عن فلان بن فلان, فحديث رافع كان فيه اضطراب, ولهذا ابن عباس صحح ما خالف رافع وزيد بن ثابت خالف رافع فغلطوه لأن الحديث فيه اضطراب أحيانا عن نفسه هو وأحيانا عن بعض عمومته. يقول جانا عن بعض عمومتي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى. نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كانت له أرض فلا يكريها بطعام معلوم لكن يكريها بذهب أو فضة أو بثلث. نعم. باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمرو بن زرارة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء الرامي بن خديج رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته. نقف على الباب أهلا وسهلا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت